إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع لغة القرآن، مع اللغة العربية، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على علامات النصب وهي الفتح، واليوم إن شاء الله نتكلم عن العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتح. من العلامات التي تنوب عن الفتح في النصب، إذا أشبعنا الفتحة تعطي كسرة، إذا أشبعنا الفتحة تعطي كسرة تعطي ألفا. فمن علامات النصب هو الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة، وهذه لا تكون إلا في موضع واحد، ألا وهو لا الألف في موضع واحد في الأسماء الخمسة، في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. الألف نيابة في النصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة هي أخوك أبوك حموك فوك وذو مال. طبعا في خلاف من المصريين والكوفيين، هم ستة ولا خمسة، لكن نحن مع المصنف الآن. وقلنا لها شروط أن تأخذ هذه الأحكام في الإعراب، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة لكن ليست لإيش؟ لياء المتكلم. وإن فوك ما تكونش مضافة للميم، وأيضا ذو تكون بمعنى صاحب، وهو ذو تيجي بمعنى غير الصاحب، ممكن ذو تيجي بمعنى غير الصاحب، بمعنى التي ولا الذي. طب إيش الدليل على ذلك؟ لا، إن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرته وذو طويته، يعني بئري الذي حفرته والذي طويته، ده معنى ذو. لكن احنا نقول ان ذو تأتي بمعنى صاحب، فتنصب بالألف، تنصب بالألف نيابة عن الفتح. قال الله تعالى: وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. وقالوا يا أبانا، أبانا منصوبة بالألف، إنه منادى مضاف فهو منصوب، فمنصوبة بالألف نيابة عن الفتح. قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه في الأحقاف. واذكر أخا، أخا منصوبة بالألف لأنه من أسماء الخمسة نيابة عن الفتح. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وذا النون دي معطوف على منصوب، مش من أولها، وأيوب إذ نادى ربه المعطوف على المنصوب، فالمعطوف على المنصوب منصوب، فهي منصوبة بالألف أيضا لأنها من الأسماء الخمسة. تقول: إن أبا هريرة أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: أكرم حماك والويل لك إن لم تفعل، وحماتك أحسن طبعا، أكرم حماك، أو يقولون: نظف فاك. فهذه كلها منصوبة وعلامة النصب الألف نابعة عن الفتحة. يبقى إذن أول العلامات الفرعية هي الألف عندما نشبه الفتحة، وهذه في موضع واحد وهي في الأسماء الخمسة. التدريب هيأتي بعد النهاية إن شاء الله. أيضا من العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة الكسرة. الكسرة، نعم، الكسرة علامة للنصب، وهي نيابة عن الفتحة في موضع واحد أيضا، ألا وهو الجمع المؤنث السالم. طيب أخ كريم يعرف لي الجمع المؤنث السالم، تعريفه الجمع المؤنث السالم. شرحنا الكلام ده ولا شرحناهوش؟ نعم، جمع المؤنث السالم محمد ولا أحمد؟ محمود، تفضل محمود. ما دل على أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، نعم، بزيادة الألف والتاء، أحسنت، ده الجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلمات منصوبة لأنها إيه؟ لأنها جمع مؤنث سالم. لا منصوبة ليه؟ ليه منصوبة؟ موقعها من الإعراب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات معطوفة على إيش؟ على اسم إن، صح كده؟ فهي منصوبة الآن لأنها معطوفة على منصوب، فمنصوبة بالكسر نيابة عن الفتح. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات أيضا منصوبة، منصوبة لأن هي بدل، صح؟ فالبدل دايما منصوب. خطأ مفعول به، نعم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خطأ لا، الألف وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال الله تعالى: والذين آمنوا في روضات الجنات. في روضات الجنات، روضات أيضا منصوبة، صح؟ طب الجنات ها مضافة ومضافة إليه، أحسنت. يبقى إذن أيضا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، وينوب عن الفتح أيضا الياء. يبقى إذن عندنا حالات أربعة ولا ثلاثة: الفتحة ينوب عنها الألف، وينوب عنها الكسرة، وينوب عنها الياء. الياء في موضعين اثنين: في المثنى وجمع المذكر السالم. أريد تعريف المثنى وتعريف جمع المذكر السالم. لو عاش عمر بزماننا لأوجعنا ضربا وهو يقول: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. ما استطاع المستشرقون أن يضربونا إلا بإيش؟ المثنى. نعم. لا فض فوق، من أنت؟ ما اسمه؟ نعم أحسنت يا أحمد، نعم صح. هم ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في الرفع، وزيادة الياء والنون في النصب والكسر. نعم. والجمع المذكر السالم ما تجيب أنت ها؟ ما رأيكم؟ في خلاف؟ إيش الخلاف؟ لا اترك هذا، نتكلم على تعريفه. تعريفه صحيح ولا لا؟ صحيح، أحسنت. إذا النصب هنا في جمع المذكر السالم أو في التثنية يكون بالياء نيابة عن الفتح، نيابة عن الفتح. فقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. المسلمين جمع مذكر سالم منصوب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. المؤمنين نفس الأمر، منصوبة معطوفة على منصوب. أيضا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين، بس قل للمؤمنين مش محل النزاع. ليش؟ نريد مجرورة، احنا عايزين المنصوب، صح ولا لا؟ احنا عايزين المنصوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن بسند صحيح، قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال: بشر المشائين. جمع مذكر سالم صح، منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، الجنتين مش محل النزاع، هذا مثنى مثنى، لكن هل يصح ان نقول منصوب هنا بالياء؟ ها مضاف اليه صح ولا مش مضاف اليه؟ مضاف اليه. قال الله تعالى: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه المثنى كلها منصوبات وعلامه النصب الياء نيابه عن الفتح. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين. رجلين مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. قال الراوي: دخلت أسماء بنت يزيد عليه الصلاة والسلام ترتدي ابنتها فتختين، سورتين يعني، أو سورتين. فهنا سورتين أو فتختين منصوبة علامة النصب الياء نيابة عن الفتح. لما؟ لأنه مثنى. يبقى إذن الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المذكر السالم وأيضا في المثنى. يبقى لنا موضع أخير فيه النصب النيابة عن الفتحة، هو حذف النون. حذف النون، حذف النون في الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة: تفعلون، تفعلين، تفعلان، يفعلان، أو تقومين، يقومون، يقومان، تقومان، صح؟ نعم. الأمثلة الخمسة تنصب بحذف النون كما أنها ترفع بثبوت النون فهي تنصب بحذف النون. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن تؤدوا، أصلها تؤدون، فمنصوبة بأن، سبقها ناصب أن ولن وكي ولم التعليل، وإذا سيأتي إن شاء الله، لكن إذا سبق ناصب فإنها تنصب بحذف النون لأنها من الأمثلة الخمسة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن يتمنوا الموت، هي أصلها يتمنون من الأمثلة الخمسة يتمنون، فلما سبقها الناصب لين. وانظروا هذه واضحة جدا، إن في آية أخرى أثبت فيها النون هي ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه، لما كانت هذه نافية مش ناصبة أثبتت النون كما هي، لما جاء سبقها الناصب قال لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فأيضا بيش بحذف النون. قول الله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أكملوا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. هذه في محل النزاع، ها، فإن لم تفعلوا، إذن دي منصوبة وعلامة النصب حذف النون، فإن لم تفعلوا أصلا تفعلون، خطأ، لأن لم دي جازمة مش نصيبة، احنا قلنا بالنصب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الصحيح هنا الثانية، الآية الثانية، ولن تفعلوا أصلا تفعلون، ولن تفعلوا. طيب، رأيت الإخوة يستعجلونني في شرح الدرس ولن يستعجلوني. أي نعم، رأيت الإخوة يستعجلونني في الدرس ولن يستعجلوني لما أرى من الأهمية بمكان في اختبارات الإخوة. يستعجلونني الإخوة ولن يستعجلوني، نعم، لأني أتمهل في التطبيق، العلم لا يأتي إلا بالضربة والممارسة، فالعجلة تذهب كل العلم، فلذلك قلت يستعجلونني، ألوم وأنكر، ولن يستعجلوني لما؟ لما علمت أن الضربة والممارسة تثبت العلوم في القلوب. فين النصب هنا في الأمثلة الخمسة؟ ها، يستعجلونني، لا هي يستعجلونني، يستعجلونني الإخوة ولن يستعجلوني. الثانية ولن يستعجلوني، دي منصوبة بحذف إيش؟ بحذف النون. ليت الإخوة كلها تسمع أقول ولن يستعجلوني، فين حذف النون يا شيخ؟ النون موجودة يا أستاذ. ولن يستعجلوني وفتح لكم الباب لكن أيضا ستذلون أو ستذلوا، عشان يكون الصحيح أثبت النون يستعجلونني، وفي الثانية نفت النون، قلت لا يستعجلوني أثبت نون فيها أيضا، ها، ولن يستعجلوني، ها، نعم. طب وحذفت النون واحدة وسبت النون ليه؟ ده إيه الكلام ده؟ عشان هي منصوبة خليها يا أخي تبقى مرفوعة، إيش يعني؟ لن ناصبة. طيب خلاص، حتى لو الأولى اتحذفت الثانية تقول أنا أسد مسادة لا يضرنك شيء، أنا أسد مسادة التي حذفت، طالما لن يستعجلونني فحذفنا واحدة قالت احذفها، لن يروا ذلك. لما؟ لأنني قد سددت مسد الثانية، الأولى أصلية والثانية فرعية، ولا الأولى صيني والثانية تايواني على حد قولكم، ها صياد، أحسنت. النون هذه نون للوقاية، مش هي مضافة لإيش؟ مش ممكن هيحدث غير بنون الوقاية المضافة، يعني نتكلم لابد أن نون الوقاية تأتي في الوسط، فنقول لن يستعجلني أصلا لن يستعجلونني، ولما سبق الناصب فهذا الناصب حذف نون النصب. يبقى إذن هذا الموضع الأخير بالنسبة للنصب، وهي علامات خمسة أو أربعة: الفتحة وما ينوب عنها، ينوب عنها الألف، الفتحة في الاسم المفرد وجمع التكسير، وأيضا في الفعل المضارع الذي لم يسبق ناصب ولا جازم، صح؟ لا، الذي سبق وناصب ولم يتصل بآخره شيء، والألف في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة، والياء في موضعين في الجمع المذكر السالم وأيضا في المثنى، والكسرة علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. يبقى الأخير وهو حذف النون، وهي في الأمثلة الخمسة. طيب، يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم إن الله لئما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير لكم وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيات خرج منها النصب الموجود فيها، والله ما من علم يتقن إلا بالممارسة. حديث القراءات يا صاحب القراءات، كيف تتقن القراءات أنت؟ بالممارسة بالفم ولا بالعين؟ ولا بس لابد يكون إيش هذا شغلك كله هنا، فالإتقان لا يأتي إلا بالضربة والممارسة. ولذلك أنا لابد أن أنا أجزم في كل درس، لابد أن أنا أطبق تطبيقا عمليا، حتى والإخوة تعبوا بعد ذلك سيستريحون إن شاء الله، يعني يتميزون في العلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم اللي هيجيب يجيب عن واحدة فقط مش الكل. صح أحسنت. أن تحكموا مالها؟ تحكموا ماله؟ مين بحس إنه إيش بالضبط؟ أيوة يعني إيش؟ قل لي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لما؟ لأنه من الأمثلة. خمس أحسنت. لا محمد الخامس أنت في الآخر في الاختبار بس. ها أن تؤدوا أحسن تؤدوا إيش؟ نعم منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لما يا محمد؟ لأنه من الأفعال الخمسة. أنت أفضل من رأينا في النيجر كمان، نسأل الله أن ربنا يحفظك محمد، سدد الله خطاك. والله أنت مثال طيب لطلبة العلم الذين يحرصون على طلب العلم، والله هذا حج علينا أمام الله الذي فعلها. هذه ليست لغة الأصلية وهي لغتنا الأصلية، ونحن الآن نتقاعس في تعلمها وهو يشتد ليتعلمها، والله حج عند الله علينا والله العظيم. الله المستعان. أحسنت. الأمانات مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، خطأ الكسرة نيابة عن الفتحة، لما؟ أحسن جزاك الله خيرا. أيوه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسن. سميعا بصيرا، ها تفضل. سميعا بصيرا منصوب ليه؟ محله من الإعراب. وفين اسم كان طيب؟ ها واسم كان فين؟ هو عائد على مين؟ صحيح كده؟ صحيح؟ متأكدون؟ ماشي رفض الجهاز لكن صحيح. نعم في شيء ثاني؟ لا. قال الله تعالى في هات ما عندك، انا نفسي مش واضح عندي. اطيع الله، نعم اطيع الله، نعم نص الجلاله منصوب على فتح الظهير على اخره. واطيع الرسول، صح نعم احسنت. واولي الامر منكم. قال الله تعالى عسى ربه، ما عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا. اخوة الافاضل، نعم مين مفعول ازواجا؟ مفعول به منصوب على نصب. نعم احسنت. لما؟ لأنها مفعول، لأنها مفعول لا إلا إلا. إحنا قلنا في مواضع ثلاثة بيبقى النصب فيها الفتح. لما يا إخوة أفاضل؟ اسم أمر هو فعل. هو لقنت ولقنك ولا حصل التداول بينكما؟ طيب نعم لأنه جمع تكسير. يبدل ما رأيكم، الفتحة ولا حسب النون؟ الفتحة الظاهرة أخير. أحسنت. أن يبدله أزواجا خيرا. سيب بقى هو خلاص كما قال المفعول به وهي منصوبة على المفعول دي، مش مهم بقى انت موقعه الثاني ولا الاول. خيرا فضل. خيرا خيرا نعم خيرا نعت. لا خيرا لا يمكن ان تكون نعت. اصبر قبل ان تسير انت، نرى هي عندك ام عنده. خيرا تعرفها ايش؟ الله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. خلاص احسنت فضل. خيرا منصوب على التمييز ده الصحيح. نعم يا إخوة الأسهل ما أتيتم بها مسلمات مؤمنات تائبات، مش مسلمات، مسلمات دي تعتبر إيش؟ وصف إيش؟ لأزواج، أزواجا. فهي تأخذ نفس النص منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. تفضلوا ثلاث آيات هذه والله يا ثلاث آيات. نعم اتقوا الله يا إخوة. تطبيق العملي. نعم لتنذر. أحسنت. تنذر فعل مضارع منصوب بلام سبق ونصب. نعم لأنه لم يتصل بآخر شيء فهو منصوب بالفتح. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره. أحسنت. سبقه ناصب الشرط الأول والشرط الثاني لم يتصل بآخر شيء. نعم ها قوما. طيب وإيش ثاني؟ أحسنت. السماوات خلق السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. والأرض طيب إيش فيها الأرض؟ هي معطوفة على منصوب. ماشي منصوبة لكن ليش منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره؟ لأنه اسم مفرد. أحسنت. العالمين. طيب ماله احنا مالنا من المجرور؟ احنا نتكلم على المنصوبات الآن. نعم يدبر الأمر. أحسنت. الأمر مفعول به منصوب على التصبي الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد جمعه أوامر أو أمور. نعم أحسنت. إيش تاني؟ الله الذي خلق. خلق صح مبنى الفتح مش منصوب. نعم تنزيل الكتاب لا ريب فيه. لا هنا تنزل منزلة ايش؟ تعمل عمل ايش؟ عمل ايه؟ احسنت. في شيء ثاني؟ كان احسنت. كان مقداره الف. الف ده خبر كان منصوب بالفتحة صح كده؟ طب لما؟ لما بالفتحة الظاهرة على اخير؟ اسمه قال الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. في منصوبات هنا تدبروا الآيات. نعم من شر النفاثات. ليش موقف الاعراب ايش؟ لا دي مضاف. مضاف اليه صح. فين النصب؟ في محل نصب. نريد النصب الظاهر. ها فيه مفيش. من شر ما خلق صح كده منصوب صح زي ما قال من شر ما خلق اهي منصوبه بالفتحه الظاهره على اخرها. لا لا هو صح. ابن حزم ساكن سكاكينه عليك. النساء المسألة عندهن مش عندكم. طيب قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. المنصوبات هنا. ها تطبيق العمل في المنصوبات. نعم المقابر. نعم لأنه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره صح. اسم مفرد. المقابر اسم مفرد جمع تكسير مش مقبرة. نعم ها المنصوبات الثانية لترون. نعم لترون. لما جررناك فانجررت يا صياد. ها لترون. اه وفاة بترون مش خايف منها. الجحيم. نعم انها ظاهر جدا مفعول به منصوب بالفتح. والتكاثر. التكاثر ايش بقى موقعه؟ مفعول ايه؟ انت عارف انت الان عندنا في المريخ يا ريت تنزل الى كوكب الارض. التكاثر مفعول به. ها مفعول به منصوب بايش؟ اهم حاجة منصوب بايش؟ النزاع كله في منصوب بايش هنا؟ بالفتحة الظاهرة ولا بالكسرة؟ ها ما رأيكم في التكاثر؟ توافقونه؟ كم اعرب كم فعل امر كده. ابن حزم انت قتلتني بقى كده. يعني انا الراجل بتاع قراءات يعني القاف عندي هي مخرج الكاف. يعني سمعتون انا القاف عندي هي الكاف. انا بقول لك كم ما قلت قم. ها كم كلها على بعضها عشان تبقى سهل عليك. مفعول به. مفعول به. طيب فين الفاعل؟ الها. الها هو الفاعل. ضمير مستدل تقديره ايش؟ لا هو الفاعل هو التكاثر. ايش اللي الهاهم؟ انت قلنا دايما الاعراب فرع عن ايش؟ عن معرفة المعنى. ايش اللي الهاهم؟ ايش اللي الهى الناس؟ ما الذي الهاهم؟ النكاح والتكاثر وتكاثر الاموال وتكاثر النسل والاولاد صح؟ فده فاعل مش ممكن يكون منصوب بحال من الاحوال الا يكون عندك. طيب ها عين اليقين صح. طيب علم وعين. ايش الثاني؟ يوم. يومئذ. اه يوم ده منصوب على ايش؟ على ايش؟ على ايش؟ على الظرفيه. على الظرفيه. نعم بس احنا لسه ما دخلناش في الظرف. لترون. ايوه منصوب بايش؟ منصوب باللام. جزاك الله خير. اللام دي بقى على اخره ولا على وسطه؟ ما تعرفش. طب ايه اللي دخلك في الخضم اللي انت مش قادر تمشي فيه ده؟ ده ملقاش فتحة، ده لا الام. يا اخوة انتم انتبهوا، قلنا الفتحة الظاهرة على الاخر دي لها شرطان في الفعل المضارع، ايه هو؟ يسبقه اول شيء ناصب، والثاني لم يتصل باخر شيء. اتصل باخره ولا ما اتصل؟ اتصل بايه؟ نون التوكيد. لا اقول لم يتصل باخر شيء عن نون التوكيد او نون نصف، يبقى انت كده ابعدت النجعة، ما يصح. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا ان كتاب الفجار في سجين، وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. تفضلوا. المصاحف معاكم يا اخوه. نعم. مين؟ ان الفجار. نعم. اسم ان منصوب؟ ها؟ لانه اسم مفرد. الفجار اسم مفرد، هي مفرده فاجر، فالفجار جمع تكسير، فلذلك بالفتحه الظاهره. اخي احسنت، ممتاز. هم من كلوهم، مالوا هم من كلوهم؟ ايوه، في محل نصب مفعول. النصب هنا ايش؟ علامه النصب. طيب يبقى ليش اتيت به الان واحنا بنتكلم في ايش؟ احنا قلنا قاعده كليه، كل الضمائر مبنيه، واحنا بنتكلم في المنصوبات الان، بنتكلم في المعرب لا في المبني. لا، نتكلم في المعرب لا في المبني. لصالوا الجحيم. ما رايكم في هذا الكلام؟ لصالوا الجحيم، قال فعل مضارع منصوب باللام، صح، علامه نصبه حذف النون نيابه عن الفتح، صح. ها، وهم انا الان السقطات عماله تكسر عليك يا شيخ ايمن، ما ادري لما. استخرج واحده اخرى. ان الابرار لفي نعيم. الابرار اسم ان منصوب وعلامه نصبه فتحه الظاهره. نعم، ايوه استاذ. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لغه ارايت معناها ايه؟ اخبرني. نعم احسنتم. المنصوبات مش احمد. اين المشاركه؟ يدع اليتيم. كيف انت تقول يدع اليتيم؟ فين منصوب على تصبح الفتحه الصغيره على اخره؟ انت قلت يدع، ما قال يدع، يعني تقصد اليتيمه، فاليتيمه مفعول به منصوب وعلى نصب الفتحه الظاهره على اخره. ليما جمع تكسير، صح صح، لانه جمع تكسير اسم مفرد. طب جمعه، جمعه ايتام. نعم احسنتم. ويمنعون المعون، صح، المعون مفعول به طبعا منصوب ايضا وعلامه نصبه الفتحه، الفتحه الظاهره على اخره. لما؟ لانه اسم مفرد، المعون اسم مفرد، اهد جمعها موعين تشتق ايه؟ نعم. في شيء ثاني من المنصوبات؟ المصلين. للمصلين منصوبه وعلامه النصب ايه؟ الياء. احسنت. لما؟ لانه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالياء، فهو مفعول به الان، مفعول به، صح؟ ما قلت ايه؟ ما انت خرفت من الاول، فخليك تخرف في الاخر ايضا. للمصلين منصوب؟ لا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. منصوبا واحدا. ها؟ كفوا اعرفها طيب. فين اسمك انا؟ ماشي خلاص، ما انا معاك. فين اسمك انا؟ انت تقول كفوا الان خبر كان. اما له دي ايش؟ كفوا لم يكن له، وكان دي عندك تامه؟ تامه؟ متاكد؟ ها؟ طب مفعول مطلق من ايش؟ مبين النوع؟ مبين. طيب طبعا مفعول مطلق ايش نوع؟ الاخوه خرفت يا استاذ، ما عندك احد اسم اسم لم يكن؟ ها؟ ايه رايك؟ احمد عبد السلام، ناخد الترجيح من الداخل؟ ها؟ مفيش ورق النهارده؟ ها؟ احد اسمك انا وكفوا، هذه فين بقى؟ فين؟ جاءت من وين هذه الورقة؟ من الداخل، صح؟ لكن الإخوة سبقوا صراحة. طيب ليش هو منصوب بالفتحة الظاهرة؟ ليش بالفتحة الظاهرة على آخره؟ لما؟ لأنه اسم مفرد، كفوا اسم مفرد. طب وجمعه؟ أكفاء. أحسنت، أحسنتم. طيب الاختبار الأسبوع القادم بإذن الله من أول النحو، مستعدون؟ احسنتم، بس في اختبار الاسبوع القادم ان شاء الله. انتم الان اختاروا برا الاختبار يكون في البيت، بس انا اريد الاخوة تتقن والله الذي لا اله الا هو اللغة، يعني تجدونها افضل ما تكون، لكن بالممارسة ستسعد جدا وانت تمارس. يعني انت المفروض قبل الاختبار انت تاخد الجرايد وانت بتقرأها مثلا، او اي شيء بتقرأه من حديث او من ايات، تبدأ في الاعراب تمارس، الممارسة هتثبت عندك العلم. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي وعليكم ورزاكم الله عنا خيرا.